الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الشعراء تفسير موضوعي ميسر استعدادا لصلاة التراويح، حيث أن هذا الجزء الذي سيقرأ اليوم إن شاء الله تعالى. سورة الشعراء سورة مكية وآياتها 27 آية بعد 200. والشعراء جمع شاعر، وهو قائل وناظم الشعر، سميت بذلك لأنها تفردت من بين سور القرآن بذكر كلمة الشعراء في آخر السورة، وقيل سميت بذلك لاختصاصها بتمييز الرسل عن الشعراء. سورة الشعراء ركزت قصصها على فن الحوار بين الرسل الكرام وأقوامهم، فالسورة نزلت في وقت الجهر بالدعوة، وذلك توجيها وتدريبا للصحابة عليهم السلام رضي الله عنهم والدعاء من بعدهم على كيفية الحوار مع أقوامهم. سورة الشعراء القرآن والرسل والأنبياء، لا الشعر والشعراء، الرسل والمؤمنون الموحدون، لا الشعراء الغاوون الهائمون. وسنقسم السورة إن شاء الله تعالى إلى 4 أقسام: القرآن وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان القوم وتوبيخ الكافرين وتذكيرهم بالآيات، قصص الأنبياء ده من 1 لـ 9، قصص الأنبياء من 10 لـ 191، ثم الكلام عن القرآن مرة ثانية من 192 لـ 212، أخيرا من 213 لـ 227 تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه بأبي هو وأمي. القرآن القسم الأول من 1 لـ 9: القرآن وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان القوم وتهديد الكافرين وتذكيرهم بالآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. من السور التي بدأت بالحروف المقطعة في أولها في أوائلها طسم، الله أعلم بمراده بذلك، ولكن من ملاحظ دائما أنها تعقب أو يأتي بعدها ذكر الكتاب، طسم، تلك آيات الكتاب، أي المكونة من الطا والسين والميم وأمثالها من الحروف. هذه الآيات آيات الكتاب، آيات القرآن المبين المظهر الحق من الباطل. لعلك يا محمد صلى الله عليه وسلم باخع نفسك، يعني قاتل نفسك غما من أجل ألا يكونوا مؤمنين، لأجل ألا يكون أهل مكة مؤمنين، لحرصك على هدايتهم. وكأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أشفق على نفسك، أشفق على نفسك بتخفيف هذا الغم، فإن الهداية بيد الله، وقد أديت ما عليك من التبليغ، لعلك باخع نفسك قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية دلالة تلجئهم إلى الإيمان، فظلت أعناقهم، يعني فتظل وتدوم أعناقهم لها خاضعين ذليلين، لكننا لم نشأ ذلك ابتلاء لهم، فإن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، فهل يؤمنون بالغيب؟ وما يأتيهم من ذكر من تذكير في القرآن من الرحمن محدث متجدد النزول يأمرهم وينهاهم ويذكرهم ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم، وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، معرضين بقلوبهم وأبدانهم، وهذا لأنهم لا خير فيهم ولا تنجع فيهم المواعظ، فقد كذبوا بالحق وصار التكذيب لهم سجية، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أخبار ما كانوا به يسخرون، أي سيقع بهم العذاب ويحل بهم ما كذبوا به. وقال الله منبها على التفكر الذي ينفع صاحبه: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها، أي كثيرا ما أنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل نوع من أنواع النبات، حسن المنظر كثير المنافع، إن في ذلك لآية، هي على إحياء الموتى بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتها، وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله، وإن ربك لهو العزيز ذو العزة الغالب الذي لا يغلبه أحد وينتقم من الكافرين الرحيم يرحم المؤمنين. هذا هو القسم الأول، القرآن والرسالة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان القوم وتهديد الكافرين وتذكيرهم بالآيات. ثم شرعت السورة وشرع ربنا سبحانه وتعالى في ذكر قصص الأنبياء من الآية 10 للآية 191. والأنبياء الذين ذكروا في هذه السورة، الأنبياء المذكورون في هذه السورة على النحو التالي: أولا، بدأ ربنا سبحانه وتعالى بذكر قصة موسى عليه السلام، بدأت السورة بذكر قصة موسى عليه السلام. ثم وهذا من الآية العاشرة إلى الآية 68. ثم قصة إبراهيم عليه السلام ثم يبقى بالترتيب: قصة موسى عليه السلام 10-68، قصة إبراهيم 69-104، قصة نوح من 105-122، قصة هود 123-140، قصة صالح 141-159، قصة لوط عليه السلام من 160-175، قصة شعيب عليه السلام من 176-191. نبدأ مستعينين بالله بقصة موسى عليه السلام، حيث أخذت مكانا كبيرا من السورة من 10-68. أولا البعثة من 10-17، المناظرة من 18-37، المبارزة من 38-51، ثم الخروج من مصر من 52-59، ثم الإنجاء والتوكل على الله من 60-68. نبدأ بالبعثة. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، وإذ نادى ربك موسى، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك، حين نادى ربك موسى ليلة رأى النار والشجرة، آمرا إياه بأن ائت القوم الظالمين، أي اذهب رسولا إليهم، قوم فرعون الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله وظلموا بني إسرائيل باستعبادهم، ألا يتقون الله بطاعته فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه؟ قال موسى: رب إني أخاف أن يكذبون، أخاف أن يكذبوني فيما أبلغهم به عنك، ويضيق صدري من تكذيبهم لي، ولا ينطلق لساني فينحبس عن الكلام بأداء الرسالة للعقدة التي فيه، فأرسل إلى أخي هارون ليكون معينا لي. فأجاب الله طلبته ونبأ أخاه هارون كما نبأ، لا أحد له فضل على أخيه كما لموسى على هارون، جعله بدعائه وطلبه نبيا. ولهم قوم فرعون علي ذنب بقتل القبطي الذي قتلته منهم، فأخاف أن يقتلوني به بسببه. قال تعالى أو مقابل له: قتلت فيقتلوني بسببه، أو بالمقابلة له. قال تعالى: كلا لا يقتلونك، فاذهبا أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكما، إنا معكم أنت وهو وفرعون والقوم مستمعون ما تقولون وما يقال لكما، لا يفوتنا من ذلك شيء، ومعكما بالنصر والتأييد. دي المعية الخاصة لأهل الإيمان، لأن الله مع الخلق جميعا بعلمه وقدرته، لكن هنا معية خاصة لأهل الإيمان وللرسل. فأتيا فرعون فقولا إنا كلا منا إليك رسول رب العالمين، أرسلنا إليك لتؤمن به وتنقاد لعبادته وتذعن لتوحيده، بأن أرسل ابعث معنا إلى الشام بني إسرائيل. فأتياه فعلا فقال له ما ذك، وبدأت المناظرة بين موسى وفرعون، فبدأ فرعون يمتن على موسى ويعيره بالقتل. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا في قصورنا وليدا صغيرا قريبا من الولادة بعد فطامك، ولبثت ومكثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت من قتلك القبطي انتصارا لرجل من قومك، وأنت من الكافرين الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد، فما الذي دعاك إلى ادعاء النبوة؟ قال موسى عليه السلام: فعلتها إذن، أي قتلت ذلك الرجل حينئذ، وأنا من الضالين عما أتاني الله بعدها من العلم والرسالة. ففررت فهربت منكم بعد قتله إلى قرية مدين لما خفتكم، فوهب لي ربي فأعطاني حكما علما وحكمة، وجعلني وصيرني من المرسلين الذين يرسلهم إلى الناس برسالته. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي يعني هل هذه نعمة تمن بها علي أن عبدت بني إسرائيل اتخذتهم عبيدا ولم تستعبدني، ولا نعمة لك بذلك لظلمك باستعباده. فأحيانا الظلمة يرون أن لهم فضل على شعوبهم، من الذي طلب منكم استعباد الناس؟ ثم بدأت المجادلة، مجادلة فرعون في رب العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذه المناظرة من 23 ل 28 بين موسى وفرعون. فرعون يقول لموسى وما رب العالمين سبحانه وتعالى وما رب المخلوقات الذي قلت إنك رسوله. ولما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته أجابه موسى عليه الصلاة والسلام ببعض هذه الصفات فقال قال رب السماوات والأرض وما بينهم خالق ذلك ومدبر شؤونهم إن كنتم موقنين بأنه تعالى خالقهما فآمنوا به وحده. قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه ألا تستمعون إلى جواب موسى وما فيه من زعم كاذب ألا تستمعون سمعين بوليه. قال موسى عليه السلام ربكم ربكم خلاص انت الوقت فرعون حول الدفة وأدخل هؤلاء في الحوار فرصة ندعوهم يا الله. قال ربكم ورب آبائكم الأولين نبيكم السابقين وهذا وإن كان داخلا فيما قبله يعني ربكم ورب آبائكم الأولين هم وآبائهم الأولين أليسوا من من جزء مما بين السماء والأرض. ما في الأول قال رب السماوات والأرض فالآن يقول ربكم رب آبائكم الأولين. طيب ما أنت قلت رب السماوات والأرض وما بينهما نحن بينهما لا إن كان داخلا فيما قبله لكنه يغيظ فرعون يغيظ فرعون يعني هو معبدكم أنتوا أباءكم بغير حق ربكم ورب آبائكم الأولين الذين اتخذوا هذا إلها وهو لا يستحق بل الإله المعبود بحق هو رب السماوات والأرض بينهم الذي هو ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي قال فرعون يعني قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون لا يعي كيف يجيب ويقول ما لا يعقل يعني هو اللي يعقل أن تكون أنت الإله الذي لم يخلق الذي لم تخلق شيئا ولا دخل ولا تستطيع أن تأتي نفسك بالولد. قال موسى عليه السلام الله الذي أدعوكم إليه هو رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أنه كذلك فآمنوا به وحده سبحانه وتعالى. لم يلتفت إلى قول فرعون أنك مجنون يا موسى واستمر في دعوته. وهكذا ينبغي يكون الداعي الله عز وجل مركز دعوته لإيه مش ينشغل بالأشياء المحيطة به. فلما لم يجد فرعون بدا الآن الحوار مش هيمشي كما يحب الحوار حج عليه فسلك مسلك الظالمين التهديد قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. بدأ يهدد موسى ويطلب منه الآيات. قال فرعون لموسى بعد عجزه عن محاجته لئن اتخذت إلها معبودا غيري لأجعلنك من المسجونين. قال له موسى عليه السلام أتصيرني من المسجونين حتى ولو جئتك بشيء مبين بشيء واضح بشيء واضح يبين صدقي فيما جئتك به من عند الله. قال فرعون له فأتي به فأتي به. انظر إلى حرص موسى إلى تأدية الرسالة التي جاء لأجله توصيل من هو الله الذي يدعوهم إليه ثم الآيات التي أرسله الله بها وما تلك بيمينك يا موسى. قال فرعون له فأتي بها ائت بما ذكرت أنه يدل على صدقك إن كنت من الصادقين فيما تدعي. فألقى رمى موسى عصا في الأرض فإذا هي ثعبان مبين حية عظيمة واضحة للعيان. ونزع يده أخرجها من جيبه، فإذا هي بيضاء بياضا نورانيا لا بياض برص من غير سوء للناظرين، يشاهده الناظرون خلاف ما كانت عليه من الأدمى وهو السواد، كان موسى عليه السلام أسمر اللون أسمر البشرة. قال فرعون للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، ساحر فائق في علم السحر، ساحر عليم بالسحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ فما رأيكم فيما نتخذه معه أو فيه؟ قالوا أرجه أخاه، أخر أمرهما ولا تبادر بعقوبتهما، وبعث في المدائن حاشرين جامعين يجمعون السحرة يأتوك بكل سحار عليم، بكل ساحر ماهر عليم في سحره، فإن السحر يقابل بسحر من جنس سحره. والله ده كلام منطقي، ما دمت قلت هذا سحر جيب سحرة، كلام منطقي جدا. هننسى خالص ان هم فاهمين الأدلة وان رب العالمين كل شيء يدل عليه. وبدأت المبارزة فعلا، جاء السحرة وبدأت المبارزة بين موسى والسحرة، جمع الناس وتحفز السحرة لآية 38-42، ثم تحدى موسى السحرة من 43-45، ثم أهمن السحرة وهددهم فرعون من 46-51، جمع الناس وتحفيز السحرة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. جمع السحرة، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، يوم الزينة ضحى، في مكان وزمان محددين، وقت الضحى من يوم الزينة. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لتروا الغالب منا أهو موسى أم السحرة لعلنا نتبع السحرة، رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانوا هم الغالبين. المفروض بقية الكلام أو نتبع موسى إن كان هو الغالب، لكن لا، ده جاءوا بهذه النية الفاسدة. هم لا يريدون الإيمان ولا يريدون علامات، هم يريدون ما يدل على باطلهم ولا دلالة على باطلهم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ماديا أو معنويا إن كنا نحن الغالبين، إن كانت الغلبة لنا على موسى. قال نعم لكم أجر وإنكم إذن في حال فوزكم عليه لمن المقربين عندي بإعطائكم المناصب الرفيعة. فوعدهم بالماديات والمعنويات، خذوا أموال وأجور ولكم مناصب رفيعة في الدولة. وبدأ التحدي. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. قال لهم موسى واثقا بنصر الله ومبينا أن ما عنده ليس سحرا بعدما قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون من حبالكم وعصيكم. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عند إلقائها بعزة فرعون، بعظمة وقوة فرعون، انظروا الكفر، انظروا الكفر، بعزة فرعون، لا يقسمون بعزة الله، لا لا لا، بعزة فرعون إننا نحن الغالبون. فاحذروا يا أخواني بارك الله فيكم من الحلف بغير الله، الحلف بغير الله شرك. فألقى موسى عصاه فانقلبت حية فإذا هي تلقف تبتلع ما يأفكون. الإفك عن الباطل، يعني تبتلع باطلهم، تلقف ما يأفكون، ما يقلبونه بتمويههم فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى. وفعلا ابتلعت الحية، تلك الحياة الموهومة الكاذبة أو تلك الأخشاب الملقاة. فآمن السحرة وهددهم فرعون. فألقي السحرة ساجدين، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لما أبصروا عصا موسى تبتلع ما ألقوه من سحرهم، قال تعالى فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب المخلوقات كلها. قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم، آمنتم له، آمنتم لموسى قبل أن آذن أنا لكم بذلك، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فعلمكم شيئا منه وغلبكم بآخر، وقد تآمرتم جميعا فلا سوف تعلمون، فلسوف تعلمون ما ينالكم مني. ماذا ستفعل؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى أو العكس، ولأصلبنكم أجمعين على جذوع النخل لا أستبقي منكم أحدا. أصلبوا على النخيل حتى يموتوا. فرعون ذو الأوتاد، كان يتد لهم الأوتاد. قالوا لا ضير، لا ضرر علينا فيما تهددنا به من القطع، من القطع والصلب في الدنيا، فعذابك يزول، إنا إلى ربنا بعد موتنا بأي وجه كان الموت منقلبون راجعون في الآخرة فيحاسبنا جميعا. إنا نطمع نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا ويمحو عنا خطايانا السابقة التي ارتكبناها، ورجاؤنا عظيم لأجل أن كنا أول المؤمنين في زماننا. يعني إحنا آمنا وهنكون أول المؤمنين، بل فعلا كذلك، رجاء أن يغفر الله لنا ما أكرهتنا عليه من السحر واللي عيشنا فيه من العبودية لغير الله عز وجل. وخرج موسى من مصر. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. سبحان الله. وأوحينا إلى موسى بعد سنين أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله إلى الحق فلم يزدادوا إلا عتوا، أوحينا إليه آمرين إياه أن أسري، والإسراء هو السير ليلا، يعني سر ليلا بعبادي الذين آمنوا، سر بهم إلى البحر إنكم متبعون، سيتبعكم فرعون وجنوده. قال فرعون مقللا من فأرسل فرعون فعلا، بعث فرعون بعض جنوده حين أخبر بسيرهم، أرسل في المدائن، مدائن مصر ومحافظات مصر، حاشرين جامعين الجيش، حشد كل المحافظات طوارئ لأجل هذه الشرذمة. قال فرعون مقللا من شأن بني إسرائيل، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، لطائفة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، فاعلون ما يغيظون، وإنا لجميع حاذرون مستعدون متيقظون. قال تعالى فأخرجناهم، هؤلاء الحاذرون المستعدون المتيقظون الغائظون أو المغتاظون، هؤلاء الجمع الكبير أمام الشرذمة. قال فأخرجناهم فرعون وقومه من مصر، من جنات مصر وبساتينها، وكانت على جانبي النيل، وعيون أنهار جارية من النيل. سبحان الله، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كفروا بأنعم الله، وكنوز أموال ظاهرة ذهب وفضة، وتسمى كنوزا لأنه لم يعطي حق الله تعالى منها، أما إن كان الإنسان يعطي حق الله منها لا تسمى كنزا، ومقام كريم، مجلس حسن للأمراء والوزراء، يحف فرعون يحفوه أتباعه من حولهم، يعني حشم وخدم وخير. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كما وصفنا لكم إخراج فرعون وقوم من هذه النعم، أورثناها بني إسرائيل بعد إغراق فرعون وقومه. ثم بين الله سبحانه وتعالى موقف إنجاء المؤمنين وهلاك الكافرين، هذا موقف العظيم. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فأتبعوهم فرعون وجنوده، لحقوهم مشرقين وقت شروق الشمس. فلما تراء الجمعان تقابل فرعون وقومه مع موسى وقومه الذين آمنوا به، بحيث صار يرى كل فريق الفريق الآخر. الدنيا واضحة اهو، والفريقين همت، ودول شرذمة قليلون كم واحد كده، وده فرعون، فرعون وجنده. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يدركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا به. قال موسى كلا، ليس الأمر كما تصورتم، إن معي ربي بنصره وتأييده سيهديني، سيرشدني ويدلني إلى طريق النجاة. قال تعالى فعلا حصل هذا، فأوحينا إلى موسى آمرين إياه بأن اضرب بعصاك البحر، فضربه بها فانفلق فانشق 12 فرقا فكان كل فرق جزء من البحر كالطود العظيم مثل الجبل العظيم في الثبات بحيث لا يسيل منهما. فانفلق انشق وصار بعدد ايه اسباطهم، فكان كل فرق جزء من البحر كالطود العظيم مثل الجبل العظيم في الثبات بحيث لا يسيل منه ماء. وأزلفنا قربنا ثم هناك الآخرين، فرعون وقومه أو وجنده، قربهم الله، قربهم الله حتى دخلوا البحر ظانين أن الطريق سالك يابس، وقد كان فعلا كذلك لموسى ومن معه، ولكن الله يفعل ما يشاء. قال تعالى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين بإخراجهم من البحر على هيئته المذكورة، فلم يهلك منهم أحد. ثم أغرقنا الآخرين، فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم لما تم دخولهم في البحر وخروج بني إسرائيل منه. إن في ذلك انفلاق البحر لموسى ونجاته وهلاك فرعون وقومه لآية لعبرة لمن بعدهم، وما كان أكثرهم مؤمنين بالله. وإن ربك لهو العزيز، فقد انتقم من الكافرين وأغرقهم، الرحيم بالمؤمنين فأنجاهم من الغرق. هذه القصة الأولى تثبت كيف تكون المجادلة والمناظرة والمبارزة والثبات أمام الظالمين، وكيف أن العاقبة للمتقين. قصة إبراهيم عليه السلام من الآية 69، الآية 64 من سورة الشعراء في هذا التقسيم الموضوعي الميسر. قصة إبراهيم أيضا بدأ بالمناظرة والتبرؤ من الشرك وبيان صفات الرب المعبود من 69 ل 82، ثم دعاء إبراهيم عليه السلام من 83 ل 89، ثم من مشاهد يوم القيامة التي عقب الله بها على هذه القصة. أولا المناظرة والتبرؤ من الشرك، دعوة إبراهيم قومه وتبرؤه من معبوداتهم من 69 ل 77، ثم الثناء على الله سبحانه وبعض صفاته من 78 ل 82. دعوة إبراهيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. واتل عليهم على كفار قريش وغيرهم نبأ خبر إبراهيم عليه السلام، إيش اللي حصل؟ إذ قال، حين قال لأبيه آزر وقومه ما تعبدون، ما تعبدون من دون الله؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، مقيمين على عبادتها، ملازمين لها. قال هل يسمعونكم إذ تدعون، هل يسمعونكم حين تدعونهم أو ينفعونكم إن عبدتموهم أو يضرونكم إن لم تعبدوهم؟ قالوا لا يسمعوننا، لا يسمعوننا إذا دعوناهم، ولا ينفعوننا إذا أطعناهم، ولا يضروننا إن عصيناهم، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، مثل فعلنا فنحن نقلدهم، كذلك يفعلون مثل فعلنا فنحن نقلدهم. قال إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون من دون الله أنتم وآباؤكم الأقدمون الأولون، فإنهم عدو لي لا أعبدهم لأنهم باطل إلا رب العالمين، يعني لكني أعبد رب العالمين. ثم شرع في الثناء على رب العالمين فقال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. عرفهم بالله الذي خلقني فهو يهديني يرشدني إلى خيري الدنيا والآخرة، لا إله إلا هو، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني من المرض فلا شافي لي غيره. ما قالش والذي يمرضني، من الأدب مع الله عز وجل، فكأن المرض شيء من خارج وكله من عند الله، ولكن الأدب في الحوار لم يقل يطعمني ويسقيني يمرضني ويشفي، لا، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني إذا انقضى أجلي ثم يحييني بعد موتي إلى البعث والحساب، والذي أطمع والذي أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والدين يعني الجزاء والحساب، يعني أغفر أن يغفر لي خطيئتي يوم الحساب ويوم الجزاء، ولا يؤاخذني بذنب. ثم شرع إبراهيم عليه السلام في دعاء ربه عز وجل رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دعا ربه، وهذه العبادة وهذه الطريقة التي يتبعها الأنبياء والرسل، اللجوء إلى الله ودعائه، ربي يعني يا ربي هب لي حكما علما وفقها في الدين، وألحقني بالصالحين من الأنبياء قبلي بأن تدخلني الجنة معه، واجعل لي لسان صدق ثناء حسنا وذكرا جميلا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام: وجعلني من ورثة جنة النعيم التي يتنعم فيها عبادك المؤمنون، وأسكنني فيها، واغفر لأبي إنه كان من الضالين عن الحق بسبب الشرك. وهذا الدعاء قبل أن يتبين له أنه عدو لله، كما ذكر في سورة براءة في سورة التوبة. فلما تبين له ذلك أنه عدو لله تبرأ منه ولم يستغفر له. ولا تخزني، باقي دعاء إبراهيم عليه السلام، ولا تخزني ولا تفضحني بالعذاب، ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعثون، يوم يبعث الخلق جميعا، يوم لا ينفع مال قد جمعه الإنسان في دنيا ولا بنون كان ينتصر ويتعزز بهم في الدنيا، إلا لكن من أتى الله بقلب سليم لا شرك فيه ولا نفاق ولا رياء ولا عجب، فإنه ينتفع بماله الذي أنفقه في سبيل الله وبأبنائه الذين يدعون له. والقلب السليم هو قلب المؤمن. ثم ذكر الله عز وجل لما دعا إبراهيم بهذه المشاهد من يوم القيامة، ذكر لنا مشاهد من يوم القيامة، فقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأزلفت قربت الجنة للمتقين لربهم سبحانه وتعالى، للمتقين لربهم سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وبرزت أظهرت الجحيم في المحشر، أظهرت النار للغاوين، للضالين الكافرين الذين ضلوا عن دين الحق. وقيل تقريعا لهم: أينما كنتم تعبدون، أينما كنتم تعبدون من دون الله من غيره، هل ينصرونكم بدفع العذاب عنكم أو ينتصرون بدفعه عن أنفسهم؟ لا، لا يفعلون. فكبكبوا ألقوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أتباعهم ومن أطاعه من الجن والإنس أجمعون لا يستثنى منهم أحد. قالوا وهم فيها يختصمون، قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله ويتخذونهم شركاء من دونه وهم فيها يختصمون مع من كانوا يعبدونهم من دونه في النار: تالله إن كنا لفي ضلال بعد عن الحق مبين واضح، إذ حيث كنا نسويكم برب العالمين في العبادة والطاعة، وما أضلنا عن الهدى وطريق الحق إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادتهم من دون الله عز وجل، المجرمون هم اللي أضلون، فما لنا من شافعين يشفعون لنا عند الله لينجينا من عذابه، كما أن للمؤمنين شفعاء من الملائكة والنبيين والمؤمنين، ولا صديق حميم، يعني ما لنا لا أحد يشفع، لا أحد يشفع ولا أحد من من من من أصدقاء الحميمين خالص المودة، لا أحد يهمه أمرنا يدافع عنا ويشفع لنا، فلو أن لنا كرة، لو لنا رجع إلى الدنيا فنكون من المؤمنين. إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم وقومه ومصير المكذبين لآية لعبرة للمعتبرين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم. فظهرت العبرة الآن في قصة إبراهيم وكيف كانت العاقبة للمتقين، وذي الله سبحانه وتعالى وختم قصته بذكر هذه المشاهد يوم القيامة لبيان أن النجاة في الدنيا وفي الآخرة لأهل الإيمان والهلاك وسوء المصير لمن كفر بالله. قصة نوح عليه السلام من الآية 105 ل 122. أولا دعوته من 105 ل 110، المناظرة مع قومه 111 ل 116، الإنجاء من 117 ل 122. ملاحظين احنا ماشيين بنفس الترتيب، كل مرة دعوة ومناظرة ومبارزة ثم نجاة، عشان يعيش كل داعية هذه المراحل. أولا الدعوة. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت قوم نوح المرسلين لأنهم كذبوا نوحا، فجعل تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين، لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد وأخبار واحدة. ما يخبر عن قصة الأنبياء السابقين، كل واحد يخبر بنفس الأخبار، فتكذيب أحدهم تكذيب بجميع ما جاءوا به من الحق. إذ قال لهم نوح أخوهم نسبا ألا تتقون الله بترك عبادة غيري خوفا منه إني لكم رسول أمين على تبليغ ما أرسلت به لا أزيد على ما أوحاه الله إلي ولا أنقص أمين فاتقوا الله وأطيعون فيما أمركم به من توحيد الله وطاعته وما أسألكم عليه على هذا البلاغ الذي أبلغكم ما أسألكم عليه من أجر إن أجري ما أجري ما ثوابي إلا على رب العالمين رب المخلوقات لا على غير فاتقوا الله وأطيعوني فيما آمركم به من التوحيد والطاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى. وكرره تأكيدا فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون، وجاءت أيضا في سورة نوح. المناظرة. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قالوا أنؤمن لك أنصدق قولك واتبعك الأرذلون السفل من الناس، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، هكذا قالوا، فلا يوجد فيهم السادة والأشراف. فدائما أخوانا هذه فتنة للكافرين، فتنة للكبراء، أن يجد أن التزموا بالدين الضعفاء. قال لهم نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون، أنا دعوت وبلغت رسالة، ها آمنتم، آمنوا هم، آمن فقير آمن غني، ما دخلي أنا، أي علم لي بما كانوا يعملون، فلست وكيلا عليهم أحصي أعمالهم، إن حسابهم ما حسابهم إلا على ربي الذي يعلم سرائرهم وعلانياتهم فيجازيهم لو تشعرون لو تعلمون ذلك ما عبدتموهم وما أنا بطارد المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين عن مجلسي استجابة لطلبكم كي تؤمنوا، لن يكون أبدا أن أطرد أهل الإيمان من المجلس. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين بين الإنذار أحذركم عذاب الله إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح عما تقول لنا لتكونن من المرجومين المقتولين رجما بالحجارة. ونجاه الله. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال نوح داعيا ربه رب إن قومي كذبوني ولم يصدقوني فيما جئت به من عندك إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، افتح يعني احكم وقتي، فافتح بيني وبينهم فتحا يعني فاحكم بيني وبينهم حكما يهلكهم لإصرارهم على الباطل، ونجني ومن معي من المؤمنين مما تهلك به الكفار من قومي، نجني من هذا الهلاك أنا ومن معي. قال تعالى فأنجيناه، ما يتوجه أحد إلى الله إلا والله يجيب الدعاء، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون المملوء من الناس والحيوان والطير. ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه. إن في ذلك المذكور من قصة نوح وقومه ونجاة نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين وهلاك الكافرين من قومه، إن في ذلك لآية لعبرة للمعتبرين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بعباده المؤمنين بمن تاب منهم سبحانه وتعالى.